السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 25 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل الراس رحمة الله عليه. وصلنا في كلامنا على العبادات القلبية بعد أن أنهينا الكلام على المحبة والخوف والرجاء، وهي أصول الإيمان في قلب الإنسان. الأصول التي يقوم عليها الإيمان في القلب هي المحبة والرجاء والخوف، أركان الإيمان في القلب. واليوم نتمم القول في بقية العبادات القلبية التي ذكرها، وبقي منها الإخلاص والتوكل والصبر. وهو بالفعل هنا يعني لم يطل في هذا الأمر، وإنما اختصر فذكر من العبادات القلبية بعد الحب والخوف، وزدنا عليه الرجاء نظرا لأنه الركن الثالث من أركان الإيمان. ذكر الحب والخوف والإخلاص والتوكل والصبر. فماذا قال عن الإخلاص؟ والكتاب كما تعلمون كتاب مختصر جدا. يقول: الإخلاص هو أن يقصد الإنسان بقوله وعمله وجهاده وجه الله وابتغاء مرضاته من غير نظر إلى مغنم أو جاه أو لقب، أو أن يقول عنه الناس إنه محسن أو شجاع أو نحو ذلك، فإن ذلك رياء يحبط العمل ويفسده. والإخلاص هو أساس العبادة، فإن العبادات كلها لا تكون مقبولة ولا معتدا بها إلا إذا توافر لها شرطان، أحدهما باطن وهو إخلاص النية فيها لله عز وجل، بحيث لا يقصد بها إلا وجه الله والدار الآخرة. هذا هو الشرط الأول لقبول العمل، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص يضد الشرك. قال: والآخر ظاهر. الشرط الثاني الظاهر هو المتابعة فيها للشرع ومجيئها وفق ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام من غير زيادة ولا نقص. فإذا اختل واحد من هذين الشرطين لم تصح العبادة. لماذا؟ يقول: فإن إن خلت من الإخلاص كانت رياء وهو الشرك الأصغر، وإن خلت من المتابعة كانت ابتداعا. ولهذا كان الإخلاص ميزان الأعمال كلها، وعلى قدر توفره في العمل يكون الثواب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتبعا لما نقوم به من عمل تحشية على ما في الكتاب، فإن بين يدينا الكتاب الذي نقرأ منه وهو أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها، عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم، وهي رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. ذكر من أعمال القلوب الإخلاص، فذكره وقال: الإخلاص فيه سبعة مطالب. المطلب الأول منزلة الإخلاص، ونحن بحاجة إلى أن نقرأ هذا الكلام وهذه الحواشي لبيان عظمة الإخلاص ولبيان قيمته، لأننا يعني هذا يعني بعض الناس إذا أردنا أن نتكلم عن مسألة من المسائل، ربما نتكلم عن مسألة من المسائل الموسمية التي تحدث في وقت دون وقت، لكن هناك أمور لا يخلو منها عمل ولا تخلو منها لحظة. ولذلك كانت أعمال القلوب أعظم من الأعمال من أعمال الجوارح، أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، لأنه بدون أعمال القلوب تقع أعمال الجوارح يعني غير ذات معنى. إذا كان الإنسان يصلي أو يصوم أو يزكي أو يجاهد ولم يحقق أعمال القلوب، وأعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا بد من معرفة هذا الإخلاص. فذكر السبعة المطالب، فقال: المطلب الأول منزلة الإخلاص. إن المتأمل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أهمية وضرورة الإخلاص للمؤمن، وأنه عمل قلبي من أعظم أعمال القلوب، بل هو أهمها وأعظمها قدرا وشأنا، فهو حقيقة الإيمان والاستسلام لله وحده لا شريك له، وهو الفارق بين التوحيد والشرك. الذي يفرق بين التوحيد والشرك هو الإخلاص، فلا تقبل الأعمال الصالحة إلا به، وهو أول ما يشترط من أمر العقيدة والإيمان، وهو أول مفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد أمر الله به في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا بأسلوب القصر والحصر، ما إلا نفي وإثبات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له، كما في سورة الزمر في أولها ووسطها وآخرها، قال تعالى، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية، قال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى في سورة الزمر أيضا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فتكررت كلمة الإخلاص كثيرة في سورة الزمر. قال: وسورة الزمر، كلام شيخ الإسلام، وسورة الزمر كلها عامتها في هذا المعنى، في الأمر بالإخلاص وبيان منافاة الشرك له، فمن درس سورة الزمر وقف على معاني عظيمة من معاني الإخلاص ومحاربة الشرك وأهل الشرك. قال: والإخلاص شرط في قبول الأعمال، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، ولهذا قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أول من تصعر بهم النار، فذكر ثلاثة أنواع من عامل الخير، ذكر العالم وذكر المجاهد وذكر المتصدق. هل هناك أفضل من هؤلاء الثلاثة؟ رجل عالم تعلم العلم وعلم وادعى أنه تعلم العلم في الله وعلم في الله، فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ورب العالمين لا يظلم أحدا مثقال ذرة، أنت حينما تعلمت وعلمت كان غرضك الله، كان غرضك الله والدار الآخرة، أم كان غرضك شيئا آخر؟ بل هو الشيء الآخر. ولذلك قال ما تعلمت وما علمت إلا ليقال وقد قيل. إذن أنت ما أردته قد تحقق بالفعل. ثم يؤمر فيسحب على وجهه النار والعياذ بالله. والثاني تصدق، وحينما يقال له هذه نعم رب العالمين عليك ماذا عملت فيها، يقال يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه، أنفق في كل السبل، فيقال كذبت، ولكنك ما أنفقت إلا ليقال هو جواد وقد قيل. أنت بحثت وكانت لك غاية، تحققت الغاية، ولم يكن من غايتك، لم يكن من غايتك وجه الله أصلا، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه النار والعياذ بالله. أما الثالث فرجل قاتل، وقد يكون قاتل في جيش إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل في معركة إسلامية، فالسبيل كان حقا، كان يسير، يعني الجهاد كان على الصراط المستقيم، قد كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، يعني القضية لم يكن يحارب في بدعة، كان يحارب في سنة، ولكن قتل، وكل الناس أشاروا إليه وقالوا مجاهد جاهد مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو مع خليفة من خلفاء المسلمين الراشدين، أو المهم أنه قاتل في معركة إسلامية حقة كانت فيها الرايات واضحة، ومع ذلك يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، يقول كذبت، ولم يقل قاتلت في بدعة، ولكن قال قاتلت ليقال، هو شجاع جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. هذا مصداق لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية وذلك لأنها فقدت الأعمال، يعني الأعمال، لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله، وكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل، فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، يعني إما أن يكون العمل خالصا لله ولكن بدعة فيرد، وإما أن يكون على سنة ولكن يكون صاحبه مرائيا غير مخلص لله فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى فيرد. قال ابن كثير وقد تجمعهما معا، يعني تجمع الأعمال عدم وجود الشرطين، وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ، فلا بد من تحقيق الشرطين وأهمهما الإخلاص. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، تكررت في القرآن الكريم 3 مرات، مرة في سورة هود في افتتاحيتها، ومرة في بداية سورة الكهف، ومرة في افتتاحية سورة الملك. ولكن الغريب أن سورة الكهف التي أمرنا أن نقرأها من السنة أن نقرأها يوم الجمعة افتتحت بقوله تعالى ليبلوكم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوكم أيكم لنبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي آخرها قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ففسر العمل الأحسن، فسره بتحقيق الشرطين. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه العمل الأحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. إذا كان خالصا يعني صاحبه حقق شرط الإخلاص ولم يكن صوابا موافقا للسنة لم يقبل لأنه بدعة، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل فهو شرك حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هذا كلام الإمام الفضيل رحمة الله عليه. وانظر أثر الفضيل في الاستقامة لشيخ الإسلام والعبودية ومدارج السالكين وجامع العلوم والحكم. قال: ويذان وما ركنا العمل المتقبل، فلا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح هو الموافق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أو ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي فليجعله خالصا لوجهه الكريم، وهذا هو شرط الإخلاص. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاه لله وهو محسن. هذه الآية أيضا يتحقق فيها ذكر الشرطين. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فإسلام الوجه ممن أسلم وجاه لله. قال: فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، وهو محسن، والإحسان فيه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في مدارج السالكين. وإخلاص الدين لله هو الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. بل جميع الرسل افتتحوا دعوتهم بإخلاص الدين لله تعالى. قال تعالى عن نوح عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول: ثم لا بد أن يدخل الإخلاص في كل عمل من الأعمال التي يريد بها الإنسان وجه الله. بل لو عمل الإنسان عملا من الأعمال المباحة يريد به الأجر عند الله، فلا بد أن يتحقق فيه الإخلاص لله عز وجل. وهذا الذي يقول فيه العلماء: إن المباحات من الممكن أن تتحول إلى تقربات إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر المباح من الممكن أن يصبح طاعة وعبادة وقربة لله سبحانه وتعالى بالنية. يقول: بل لو عمل الإنسان عملا من الأعمال المباحة يريد به الأجر عند الله، فلا بد أن يتحقق فيه الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. والذي يضع اللقمة في فم امرأته، هذا أمر مباح أم أمر عبادة؟ مباح. ده ممكن يكون الإنسان يعني بيعمل هذا الأمر بينه وبين زوجته من باب المداعبة. لكن لو جعل هذه المداعبة المباحة مع زوجه، جعلها بإخلاص لله ونوى التقرب إلى الله عز وجل، الله يعطيه في ذلك صدقة. باب الصدقات مفتوح، ولكن الإنسان يحول المباحات وهي غير محرمة وغير واجبة وغير مستحبة وغير مكروهة، يحول هذه المباحات إلى طاعات لله سبحانه وتعالى وقربى يأخذ عليها صدقات إن أخلص النية لله سبحانه وتعالى. قال: والإخلاص ينجي صاحبه من النار بإذن الله، كما تقدم في فضل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لأن المؤلف يذكر هذا في باب شروط كلمة لا إله إلا الله. يعني ذكر مؤلف الأعمال القلبية الكلام عن الإخلاص والصدق واليقين وما شاكل ذلك كشروط لكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. قال: ومن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله، بعض من قال لا إله إلا الله دخل، سيدخل النار من أهل الكبائر. يقول: فلأنه لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار. فإن حقق الإخلاص الذي يحرمه على النار لا يدخلها وإن كان من أهل الكبائر. إن حقق الإخلاص بكلمة التوحيد وإن كان من أهل الكبائر ولم يتب من بعض هذه الكبائر ويكون في مشيئة الله تعالى. إن تحقق الإخلاص لهذه الكلمة حرم على النار مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام حرمه الله على النار. وإذا كان الإخلاص بهذه المنزلة فإن أهميته لا تخفى على كل مؤمن ولا سيما في أصل الدين والإيمان، فهو أعظم اشتراطا منه في الفروع. يعني الإخلاص شرط في كل الأعمال لكي يكون مقبولا، ولكنه إن كان بهذه المنزلة فإن وجوده وأهميته في أصل الدين أعظم اشتراطا من الفروع. لأن الإنسان إن لم يخلص في فرع من الفروع وقع في الرياء، لكنه لو لم يخلص في أصل الدين كان مشركا والعياذ بالله شركا أكبر. يبقى المهم يعني إن كانت أهمية الإخلاص بهذه المنزلة وبهذه المثابة، فهل أهمية الإخلاص تتفاوت في الأعمال أم هي ثابتة؟ لا تتفاوت، لأن الإخلاص اشتراط الإخلاص في كلمة التوحيد لا يكون كاشتراطه في كون الإنسان يصلي ركعتي نفل. فإنك لو دخل الرياء في ركعتي النفل كان شركا أصغر ويرد العمل، لكن لو كان الإخلاص غير متوافر في أصل الأصول في الإيمان لكان الإنسان مشركا والعياذ بالله. فقال وإذا كان الإخلاص بهذه المنزلة فإن أهميته لا تخفى على كل مؤمن ولا سيما في أصل الدين والإيمان، فهو أعظم اشتراطا منه في الفروع. لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا عن العمل أي عمل، فما بالكم إن كان عمل الإيمان الأصل فيتركه رب العالمين فلا إيمان له. قال ومعنى ذلك أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وأما غير ذلك فهو غني عنه تبارك وتعالى. فإذا لم يقبل الله من العبد طاعة من الطاعات لكن لديه أصل التوحيد والإيمان فإنه يخسر تلك الطاعة ويبقى معه أصل التوحيد والإيمان. وأما إذا كان الإخلاص مفقودا وكان الشرك في أصل التوحيد والإيمان فهذا قد خسر الدنيا والآخرة عياذا بالله تعالى. واضح الأمر؟ ولهذا قال تعالى ألا لله الدين الخالص، والدين الخالص هو الذي يقبله الله من عباده ولا يقبل منهم غير ذلك. ولهذا كان الذي عابه الله على المشركين وأهل الكتاب والمنافقين أنهم كانوا غير مجردين الصدق والإخلاص لله تعالى، لم يجردوا الإخلاص والصدق لله تعالى، لأن الجامع بين الجميع هو دعوة أنهم يعبدون الله ويتقربون إليه، الكل يدعي هذا. فالمشركون مثلا وهم أبعد الناس عن الإخلاص يدعون أنهم يعبدون الله وأنهم يعظمون حرمات الله ويعظمون بيت الله وأنهم أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يقرون لله بالخلق والرزق والإحياء، بل في دعائهم يخلصون لله في وقت الشدة فقط. كل هذه أعمال يعملها ويدعيها المشركون ولكنهم ما أخلصوا لله الدين. ولهذا قال تعالى عنهم في أول سورة الزمر ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا، يعني قولهم وادعوا أنهم ما نعبدهم يعني قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يسعون إلى القرب والزلفى لدى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك رب العالمين حكم عليهم بالشرك وبالخروج من الملة، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له. فإن كان الإنسان في أصل الدين قد أشرك مع الله آلهة أخرى وادعى أنهم شفعاؤه عند الله وادعى أنهم يتقربون بهم إلى الله زلفى، ومع ذلك رب العالمين ما قبل منهم ذلك بل حكم عليهم سبحانه بأنهم لا يخرجون من النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وجاء عن المسيح عليه السلام في القرآن الكريم أنه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم يقول فهم يظنون أي المشركين فهم يظنون بهذا أنهم يعبدون الله وأنهم لم يشركوا به وأنهم عندما يعبدون هؤلاء فهم يتقربون به إلى الله فأبطل الله تعالى عبادتهم وأنها لا تنفعهم لأن الدين الذي يقبله الله هو الدين الخالص الذي لا شرك فيه ولا شائبة معه. وأما هذا عن المشركين فماذا عن أهل الكتاب؟ قال وأما أهل الكتاب فأنهم يزعمون أنهم أهل الإيمان وأنهم كما ذكر الله تعالى عنهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ويزعمون أنهم يعبدون الله وحده لا شريك له وهذا باطل وقد أبطله الله في كتابه في مواضع كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عما هم عليه من شرك يعني منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال فهذا هو دين القيمة الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام وهؤلاء أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين فأبوا إلا أن يشركوا بالله تعالى بأنواع من الشرك منها دعواهم أن لله ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما المنافقون فإن الله تعالى ذكر عنهم عدم الإخلاص في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فالمطلوب من المنافقين أن يخلصوا فهم لم يخلصوا ولم يصدقوا مع الله. قال فهذا ما يتعلق بالإخلاص لله عز وجل في أصل الدين. وأما ما عدا ذلك فمن لم يخلص لله عز وجل في عمل من الأعمال فإن ذلك العمل يحبط ويبطل سواء كان هذا العمل في أصله أو دون ذلك. وعلى هذا فيجب على المسلم أن يحذر من الشرك دقيقه وجليله وأن يحذر من الرياء لأنه ضد الإخلاص ولأن الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر. نسأل الله أن يحفظنا من الشرك دقيقه وجليله ما علمنا منه وما لم نعلم. يبقى هنا تحدثنا عن المطلب الأول وهو منزلة الإخلاص وبينا خطورة ترك الإخلاص في أصل الدين أو في فروع الدين. وذكرنا في فروع الدين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث فيه عن أول من يصعر بهم النار. المطلب الثاني الإخلاص لغة. الإخلاص مصدر أخلص يخلص وهو مأخوذ من مادة خلاصة التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. تخليص الشيء يعني تنقية الشيء وتهذيب الشيء مما فيه من شوائب. قال الجوهري في الصحاح خلص الشيء يخلص خلوصا أي صار خالصا وخلص إليه الشيء يعني وصله. وخلصته من كذا تخليصا أي نجيته فتخلصه. وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة الخاء واللام والصاد أصل مضطرد وهو تنقية الشيء وتهذيبه. يقولون خلصته من كذا وخلص هو. المطلب الثالث الإخلاص شرعا إن كان قد عرفه لغة فما هو الإخلاص شرعا؟ قاله إرادة الله وحده. وقيل هو إفراد الله بالعبادة عن غيره، وضده الشرك والرياء، وبضدها تتضح الأشياء. فاعلم أن الإخلاص ضده الشرك وضده الرياء. يقال أخلص لله يعني ترك الرياء. وقيل في تعريفه أيضا، وهذا التعريف الذي سبق كان للإمام ابن تيمية في التحفة العراقية، أما صاحب مدارج السالكين فقال أخلص لله ترك الرياء. وقيل في تعريفه أيضا في معارج القبول هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. تصفية العمل الصالح، تصفية العمل الصالح طبعا لابد أن يكون صالحا وإلا كان مرفوضا نظرا لبدعيته، هو تصفية العمل الصالح بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال المؤلف حاصل هذه التعريفات أن الإخلاص الذي يريده الله ويتوقف عليه قبول الأعمال هو إفراد الله تعالى بالطاعات وقصده بها دون غيره، وتجريدها وتصفيتها من قصد الحمد أو الثناء لا يكون في نية الإنسان أن يكتسب الحمد أو الثناء من الناس أو أي معنى آخر سوى التقرب بها إلى الله وحده لا شريك له. يصبح قلب الإنسان متعلقا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجعله في نيته أي نوع من أنواع الشوائب التي يكون المقصود بها أنها تزاحم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر خالص، خلوص بمعنى ألا تشوبه شائبة، شائبة الحصول على أي شيء، لا دنيا ولا ثناء ولا محمدة ولا شكر، يكون العمل خالصا من جميع الشوائب، هذا هو الإخلاص. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له، فلا يجوز أن يتأله القلب غيره لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة، بل لا بد أن يكون الدين كله لمن؟ لله وحده، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان ذلك من الشرك بحسب ذلك، ذكروا في اقتضاء الصراط المستقيم. وقال أيضا رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 260 والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله فقول العبد لها مخلصا من قلبه له حقيقة أخرى، وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله. وكلما حقق العبد الإخلاص في قوله لا إله إلا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه، كلما حرص على تخليص القلب مما سوى الله يخرج من قلبه تأله غير الله سبحانه وتعالى، وبهذا يرتفع إيمان الإنسان ويعظم في القلب توحيده. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، فأنت إما تترك وإما تعمل، فإن عملت من أجل الناس كان ذلك شركا، وإن تركت العمل خوفا من الناس كان ذلك رياء. قال الإمام النووي رحمة الله عليه موضحا قول الفضيل، ومعنى كلامي رحمه الله أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مرائم، لأنه خاف الناس وعمل من أجل الناس ترك الموت، لابد وأن يكون العمل لله والترك لله. فكونك تعمل لله هذا شرك، أستغفر الله، تعمل لغير الله هذا شرك، وكونك تترك العمل من أجل الناس هذا رياء. فقال من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مرائم، لأنه ترك العمل لأجل الناس. أما لو ترك ليصلي في الخلوة فهذا مستحب إلا أن تكون فريضة أو زكاة واجبة أو يكون عالما يقتدى به، فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل. يعني أحيانا بعض العلماء يجهرون بعبادات منسية عند الناس، يأتي بعض الناس يقول كان ينبغي على هذا العالم أو هذا المقدم بين الناس أن يعمل هذا العمل في الخفاء حتى لا يكون مرائيا، يقال لا، بل إن هذا العالم أو المقدم بين الناس والذي يتأسى به الناس الأفضل أن يخلص نيته لله بينه وبين الله ويسعى في تخليص العمل لله، ولكن من الأفضل أن يعمل أمام الناس. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقتدي به الناس. يبقى إلا أن تكون فريضة، فالفريضة لا تترك، مخافة الناس أو زكاة واجبة أو يكون عالما يقتدى به، فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل. إلا إن خاف على نفسي وكان مقتدى به، ولكن يعني يكون هو ممن يقتدى به ولكن نفسه ضعيف لا يستطيع أن يخلص العمل، فماذا يستفيد إن اقتدى الناس به واحترق هو بالرياء؟ مش كده برضه؟ فالإنسان منا طبيب نفسه كما قال رب العالمين بل الإنسان على نفسه بصيرة. فأبصر نفسك وأنت طبيب نفسك، أنت الذي تعرف ما المطلوب منك وما الذي تترك وما الذي تفعل ومتى يقتدى بك إن كنت من أهل الاقتداء. وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن قول الفضيل رحمه الله العمل من أجل الناس شرك صحيح، لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، يرحمك الله، لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الرياء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وذكر أنه أخوف ما يخاف على أمته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة قول الفضيل إن ترك العمل من أجل الناس رياء فليس على إطلاق بل فيه تفصيل، والمعول على ذلك على النية، فإن وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لئلا يضمن به ما يضره فليس هذا من الرياء بل هو من السياسة الشرعية. وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة به، أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي. ودائما هناك كلام كثير ينقل عن أهل العلم يأخذ بعض الناس فللأسف يحترقون به، ولكن لو ردوه إلى أهل العلم فإن أهل العلم هم القادرون على إنزال الكلام منزلة. ولذلك عاب كثير من أهل العلم على من يتهجم على كتب أهل العلم ليأخذ عنها بدون الرجوع إلى المشايخ والعلماء. ولذلك كنت قديما في كتاب الحكيمية ذكرت كلاما في الدرر الثانية من أنفس ما كتب، أنهم وجدوا مجموعة قد نشأت في المملكة قديما سميت بإخوان من أطاع الله، جماعة الإخوان من أطاع الله إخوان، هذه الجماعة كانت جماعة خارجية وتأسى بها البنا بعد ذلك حينما أقام جماعته وسماها الإخوان، فكانت الجماعة التي اقتدى بها البنا هي جماعة إخوان من أطاع الله في المملكة. وشدد العلماء على هؤلاء لأنهم أخذوا بأصول الخوارج وقاموا بتطبيقها. فالشاهد الذي أريد أن أستشهد به هنا وذكرته في كتاب الحكيمية من كتاب الدرر الثانية أن العلماء عابوا عليهم أنهم يقرؤون من كتاب مجموعة التوحيد. هناك كتاب كان يوزع قديما اسمه مجموعة التوحيد، هذه كانت كلمات مأخوذة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأئمة الدعوة النجدية. وهذا الكتاب كان هذا الكتاب عمدة في يد جماعة شكر مصطفى عندنا في السبعينات الذين كانوا يتسمون بجماعة التكفير والهجرة. هم لم يسموا أنفسهم بالتكفير والهجرة، وهذه تسمية إعلامية أمنية، لكن اسمهم الحقيقي كان أخطر من التكفير والهجرة، اسمهم جماعة المسلمين، يعني لا جماعة المسلمين سواه، وهذا تكفير بالفعل للأمة. وكانوا بالفعل يكفرون الأمة ويهاجرون، وكانوا يهاجرون، ولذلك كانوا بالنسبة للأمن، الأمن كان مرتاح لهم قوي. ليه؟ بيقولك دول ما فيش صدام بيننا وبينهم، دول بيكفروا المجتمع وبيهاجروا. لو في صدام هيبقى فيما بعد لما المهدي ينزل والأسلحة تختفي ويركبوا الفرس والحصان والسلاح يتأسف والربح، دي عقيدتهم. ولذلك ما كانش عندهم صدام مع الأمن مسلح. ولكن فيما بعد بقى حدث ايه؟ التطورات، لأنه عاملين زي اليرقات التي تحدث شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يحدث تغيير في الأفكار، وحدث القتل، وقتلوا الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري رحمة الله عليه، لما انتبه إلى أفكارهم وأصدر نشرات من وزارة الأوقاف تحارب وتهاجم هذه الفكرة الخارجية. والنشرة التي صدرت من وزارة الأوقاف وقت الشيخ حسين الذهبي كانت تستدل بكلام أهل السنة والجماعة، واستدلوا وعي هذه النشرة القديمة، لأن أنا حضرت الفترة ديت في نهاياتها في السبعينات وكنت صغيرة، فعندي النشرة التي أصدرتها وزارة الأوقاف، وكانت تستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح العقيدة الطحاوية. لأن الشيخ محمد حسين الذهبي رحمة الله عليه على فكرة كان رفيقا للشيخ عبد الرزاق عفيفي، كان رفيقا للشيخ عبد الرزاق عفيفي، وإن لم يكن على منهج كامل يعني، من ولكن كان قريبا، كان قريبا يعني من باب الاقتراب من أهل السنة. ما علينا، المهم أن علماء المملكة في الدرر الثانية الكلام اللي ذكرناه في الحكيمية بيتكلموا عن أن هذه الكتب مثل كتاب مجموعة التوحيد لا يجوز أن يقرأ إلا على يد علماء، لأن هناك كلام في الولاء والبراء والتكفير ينزل على غير ما يريد العلماء. هذا هو الشاهد، لأن بعض إخواننا كتير من الشباب يجي يفتح كتب الدرر الثانية وغيره ويفتكر نفسه هو مستقل بفهم كلام العلماء. لا يا إخواننا، يا إخواننا إن كنا بنقول كتاب وسنة، الكلام ده أنا بكرره كثيرا وبقوله من زمان، الكلام ده مهم جدا، كتاب وسنة فهم مين وكيف يفهم كلام السلف، مش سيادتك اللي تفهم كلام السلف، كلام السلف يفهم علماء السلفية، هي كده كتاب وسنة فهم السلف. طب كلام السلف مين اللي يفهمه؟ مين يفهم كلام أئمة السلف القدامى؟ الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وأئمة السلفية. طب مين يفهم كلام ابن تيمية؟ أئمتنا ومشايخنا، كلام لا يترك. وذلك ما أوتينا إلا من قبل الصغار، الصغار الذين يتركون يقول لك لا أترك المشايخ وإحنا نقرأ نتعامل مع الطحاوية مباشرة، إحنا نتعامل مع اللالكائي، لا أترك هؤلاء وخذ من حيث أخذوا، لا دي مصيبة. ما هو هذا الذي جعل المبتدع يقول أترك السلف وخذ بالكتاب والسنة وافهم؟ لا، زي ما الكتاب والسنة لا يفهم إلا بكلام السلف، كذلك كلام العلماء مين اللي ينزل هذا الكلام منزلته؟ واحد يقول لك الله، مش الكلام مكتوب باللغة العربية؟ مكتوب باللغة العربية. وانا يعني لما بجيب لك كل الكلام المكتوب باللغة العربية ستك بتفهمه؟ ما احنا بنجيب لك كلام في الاصول بتلاقيه مكلكع، بنجيب لك كلام للشاب ما انتش فاهمه، بنجيب لك كلام للامام ابن تيمية في قضايا موافق صريح المعقول لصحيح المنقول من اجل السنة ما بتفهموش. إذا كنت ما تفهم الكلام ده إزاي في كلام معين مصر إنك أنت تقول أنا فاهم أكثر من الألباني وابن باز وابن عثيمين، مش كده ولا لأ؟ ما هي القضية كده. يعني لما بيجي يقول لك حل لنا اللوغاريتمات اللي موجودة في الكلام، تجد الكلام صعب والكلام عربي وكل لفظة تيجي تقرأها موجود لها معنى في القاموس، كل لفظة معروف معناها، وبعد كده يقول لك طب الكلام بقى كله على بعضه فهمت منه إيه؟ ألاقيك مش فاهم، وعرض اشرحه لك بلاقيك مش فاهم شرحي، وتروح سايب الكلام ده جانبا وتيجي في قضايا التكفير والولاء والبراء وتبكي فيها انت بنفسك، تيجي في قضايا الايمان ومش عارف جنس العمل. يا عم جنس ايه؟ انت غدر تعالى اشرح لك الجنس، ما انتش فاهم، انت درست منطق؟ انت اصلا درست منطق؟ وانا قلت لك مقدمه الامام الشنقيطي في اداب البحث والمناظره، قلت لك افهمها مش هتفهمها، جاي اتكلمنا عن الجنس، جنس ايه يا ابو جنس؟ انت فاهم يعني ايه جنس؟ ما في امور لابد تفهم عن طريق الاكابر، ولابد ان تفهم عن طريق العلماء لهم مصطلحاتهم، مش كده ولا لا؟ وذلك العلماء نعوا على من يتكلم او من يقرا في مجموعه التوحيد بدون الرجوع لأهل العلم. وقالوا إن أخوان من أطاع الله ما أوتوا إلا من إيه؟ من قراءة في هذه الكتب. إيه ده؟ يعني من قدرهم أو قدرهم كانت كتب السلف. هم داعش لما بيجوا دلوقتي بيحرقوا وبيعملوا بيستدلوا بكلام مين؟ الإمام ابن تيمية. جماعة كده هو الولد اللي كان ألف رسالة وسماها الفريضة الغائبة محمد عبد السلام فرج. ألف رسالة اسمها الفريضة الغائبة كان بيستدل بكلام مين؟ أنزل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مرضين. أنزلوا على غير ما يستحق أن ينزل عليه. وكفر وقتل وأفتى بالتكفير وبالقتل. هل الفتوى المردينية تؤدي إلى هذا الكلام؟ هل الواقع اللي ابن تيمية تكلم فيه؟ أبدا أبدا ما أنتش فاهم حاجة. لكن للأسف زوايا والعيال بتقعد فيها وقافلين على نفسهم. لا افتح الشبابيك واخرج ناقش واسمع أهل العلم بيقولوا إيه. لكن تقفل على نفسك الجو اللي بتقفل ده بيبقى ميكروبات اختناق. تنمو الميكروبات في الجو المقفول. لكن لما تخرج بره وتتكلم وتفتح الشبابيك وتبدا الناس تسمعك وتناقشك تكتشف نفسك ان انت ما كنتش عارف حاجه. انت محتاج تتعلم الف ب الاول مش كده ولا ايه؟ فهنا بيقول كلام الشيخ الفضيل ابن عياض اللجنه الدائمه قالت الكلام محتاج ايه؟ تفصيل. ولذلك انا كنت حينما قرات هذا الكلام قديما ما فهمت هذا الكلام، قلت هذا الكلام في حاجه الى شرح. بدات ابحث عن شرح لهذه الجملة. أما يقع خصوصك حق اسأل أكبر منك. ما تستقلش أنت بفهمك، غرورك يوصلك والعياذ بالله إنك تكفر الناس وتقع في بدعة. سلمنا الله وياك. هم الحددية كل الأفكار الباطلة ما جاءت إلا من إيه؟ من التضييق. ضيق على نفسي على الشخص ضيق على نفسه. وفي حاجة ما ضيق عطم. عارف يعني إيه ضيق العطم؟ يقول لك ما أوتي الإنسان إلا من ضيق عطمي. عارف العطم إيه هو؟ الإبل لما تروح تشرب، الإبل لما تروح تشرب لما يكون الماء كتير كثير ما الذي يحدث؟ يحدث عطم المكان اللي بيشربه فيه. وحتى يبقى ريحته باينة واضحة إن الجمال موجودة فيتسع العطم ويضيق العطم اعتبارا بكثرة الماء ووجود الماء والكلأ. كلما كثر الماء وكثر الكلأ وكثرت الإبل يزداد العطم ويتسع، فدليل على الخير. لكن كلما قل الماء وقل الكلأ وقلت الإبل يضيق العطم. فالإنسان اللي ما عندوش خير ما عنده ضيق أفق، ما بيستوعبش كويس، ما بيفهمش فهمه على قده، يقال عنه عنده إيه؟ ضيق عطم. ممكن يكون مع دكتوراه لكن عنده ضيق عطم. القضية مش بالشهادة، قضية على قدر الاستيعاب، يقدر يستوعب قد ايه ويفهم ايه. ولذلك كثيرا من الناس نتحدث معهم نجد عنده ضيق عطم، تيجي تكلمه تلاقيه انت عارف لما تكون بتتصل بتليفون ما عندوش مباشر اخره المنطقة اللي انت فيها، لا انا عايزين دولي. ما عندوش العقل للأسف، ما عندوش خدمة الصفر، ما يقدرش يستوعب، ما يقدرش يتصل، لكن عقله على قده قد كده. وذلك إنسان تربى في جزيرة، جزيرة ضيقة ما شافش الناس، فاكر إن حدود العالم الجزيرة اللي هو فيها. واحد ما خرجش بره منطقة عبدين، فاكر إن عبدين هي دي آخر الدنيا. تيجي تقوله ده في اسكندرية، إيه ده؟ ده ربنا خلق أراضي بعيدة أوي، اسكندرية سبحان الله. أنت واخد بالك هو فاكر اسكندرية دي حاجة بعد كده البحر آخرها، مفيش بعد اسكندرية حاجة تانية. ده ضيق في نفس الفكر كده، ضيقة الأفق، محدودة التفكير. فلذا ده لما يجي بقى يتكلم في وزي القضايا محتاجة اتساع في الأفق. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: اعلم أن الإخلاص من أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وخصائص الإيمان التي هي الإحسان، جعل الإحسان من خصائص الإيمان، وبحقوق الله تعالى وحقوق عباده مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، فكل الذي فوق التراب تراب، هيتعلق بالدنيا عليه، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ده في القول السديد وهو من أنفس الحواشي على كتاب التوحيد. قال المؤلف: وطريق الإخلاص أن يقصد المسلم بعمله وجه الله والفوز بالجنة والنجاة من النار، ويجاهد نفسه على ذلك لا رياء ولا سمعة ولا غرضا من أغراض الدنيا ولا عرضا من أعراضها. المطلب الرابع: مراتب الإخلاص ودرجاته. للإخلاص مراتب ودرجات كالمحبة واليقين وغيرهما، فكل شيء له درجاته، مش كده؟ قال: المرتبة الأولى الإخلاص في أصل الدين، فهذا لا بد منه في أصل الإقرار والشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو فقد الإخلاص في أصل الدين كان قائل كلمة التوحيد مشركا أو منافقا، صح؟ أليس كذلك؟ بلى. المرتبة الثانية: إن قالها وشهدها بحق وإخلاص ولكنه فرط في عمل من أعمالها التي هي من توابعها ولوازمها من الطاعات التي جعل الله فروعا وتحقيقا للشهادة، فلم يخلص لله عز وجل، فإنه يكون من أهل الكبائر، فهو داخل في الوعيد إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. يعني إن لم يتحقق الإخلاص في أصل الدين كان صاحبه من المشركين، وإن تحقق في أصل الدين كان صاحبه من أهل التوحيد، ولكن إن وقع منه مخالفة للإخلاص في بعض الأعمال ردت على صاحبها وكان في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. ولكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يذهب إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر ولكن صاحبه يعاقب عليه، واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية، هناك آية أخرى لا بد من وضعها بإزائها، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لبين رب العالمين يغفر كل الذنوب بما فيها الشرك ولا لا؟ رده بما فيها الشرك ولا لا؟ بما فيها الشرك. ولكن هذه الآية آية الزمر، المقصود بها بتوبة، بتوبة، نعم بتوبة، يعني بتوبة في الدنيا. يبقى إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة. يبقى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأنه بعد ذلك قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لكن قول الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا بدون توبة. يبقى آية الزمر تتحدث عن التوبة، والآية الأخرى تتحدث عن غير الإيه؟ التوبة. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: إن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيدخل في ذا إن الله لا يغفر إيه؟ أن يشرك، أن يشرك، يشرك، هذه مصدر مؤول، وحتى الفعل المضارع هنا بينفك الإيه؟ ها؟ لمصدر، مش كده ولا لأ؟ لمصدر، لمصدر وزمن، مش كده ولا لأ؟ طيب إحنا الزمن عندنا موجود كفعل، لكن عندي مصدر، فالمصدر ده إيه؟ فيبقى نكره في سياق الايه؟ النفي، يبقى يفيد الايه؟ العموم. ذاك العلماء بيختصر ويقول: الفعل المضارع في سياق النفي يفيد العموم. ليه يفيد العموم؟ لانه في الاصل ايه؟ ها، يتضمن في داخله ايه؟ نكره في سياق النفي اللي هي المصدر، فيفيد العموم. فشيخ الاسلام اخذ هذا وقال: اذا يدخل فيه كل شيء، الشرك الاصغر والشرك الاكبر، فصاحب الشرك الاصغر سيحاسب عليه عند ابن تيميه رحمه الله عليه، لا يغفر، لا يغفر. يبقى صاحب الشرك الأصغر ليس في المشيئة، بل هو سيحاسب عليه، لكن اللي في المشيئة مين؟ أصحاب الكبائر عدا الشرك الأصغر، فمن وقع في الشرك الأصغر سيحاسب عليه. وهذه مسألة خلافية على فكرة، يعني ليس فيها إجماع من أهل السنة، علشان ما يحدث فيها ولاء وبراء، ما يحدث فيها تبديع، هذه مسألة اجتهادية، واخدين بالكم؟ لكن اللي في المشيئة مرتكب أي كبيرة من الكبائر عدا الشرك الأكبر، لكن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، لكن صاحب الشرك الأصغر مدام ما تبش منه سيعاقب عند ابن تيمية يعاقب عليه, وعند بقية الأئمة ايه في المشيئة. واضح يا اخوان؟ فإذا فقد الإنسان الإخلاص في أصل الدين وأصل الشهادة فصاحبه كافر يخرج من الملة, وإن فقد الإخلاص في عمل من أعمال الإيمان فإنه قد خسر العمل وحبطه, ولكنه لا يخسر دينه كله. فرب رجل لا يخلص لله في نفقة مثلا ولكنه في صلاته مخلص لله, فهذا ينال أجر الصلاة مع أجر التوحيد, ولكنه لا يأخذ أجر هذا المال الذي تصدق به رياء, ولكنه مع ذلك على خطر فهو من أهل الوعيد. سلمنا الله وإياه. المطلب الخامس الفرق بين الإخلاص والصدق. فرق بين الإخلاص والصدق, وفرق بين الإخلاص والنية, ثم ذكر المطلب السابع ثمرات الإخلاص. الكلام ده مهم, يقرأه يقرأه. قال الفرق بين الإخلاص والصدق: الإخلاص كسائر الأعمال القلبية تتداخل ويقترن بعضها ببعض. فالإخلاص يعني أنت تقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وفي رواية أخرى حديث آخر إيه صادقا. طب الفرق بين الصدق والإخلاص؟ هذه كلمات أحيانا تظن أن هذه الكلمة تحل محل هذه وتلك تحل محل الأخرى. قال الإخلاص كسائر الأعمال القلبية تتداخل ويقترن بعضها ببعض. فالإخلاص يقترن بأعمال قلبية أخرى, لا يتم ولا يكون إخلاصا إلا بها. يعني الإخلاص محتاج إلى أعمال قلبية أخرى. وأظهر الأعمال القلبية وأجلاها اقتراما بالإخلاص والصدق, فإن الإخلاص لا يكون مع الكذب لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. كيف يكون الإنسان كاذبا في قول لا إله إلا الله مع ذلك مخلصا؟ ينفع شيء؟ قال لأن الإخلاص هو الصدق. قال ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين: والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه. كل منهما يثمر الآخر. فالإخلاص من ثماره الصدق, والصدق من ثماره الإخلاص, وهذا يقتضي ذاك وذاك يقتضي هذا. قال: ولذلك نجد الجامع الذي يجمع بينهما, نجد الجامع الذي يجمع بينهما كلمة شرعية تجمع بين الإخلاص والصدق, وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ولو تأملنا معنى النصيحة لوجدناها تجمع بين معنى الصدق والإخلاص حتى في اللغة, حتى في اللغة وعرف الناس. فإن الشيء الناصح هو الخالص الذي لا تشوبه شائبة, هذا هو الناصح. وهذا يكون, وذلك يقولون عسل الناصح إذا كان خاليا من الشوائب, ولذلك يقولون النصيحة الخالصة. وهذا يكون في الصدق أيضا, ولذلك قال سبحانه: توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنصوح تقال على أمرين: العسل النصوح الخالص فتوبة خالصة من الشوائب, وتطلق كذلك النصوح على ماذا؟ على الإبرة الذي يخيط بها الإنسان, اللي بيخيط بها, لأنك يكون هناك القماش لما يقطع فيصبح ينقسم إلى جانبين يبتعد كل جانب عن الآخر, فتأتي النصوح اللي هي الإيه؟ الإبرة, فتقوم بالرق, رق الفتق اللي ابتعد عن بعضه تجمعه. فالإنسان حينما يعصى الله يحدث فتق في ثوب الإسلام, فتأتي التوبة كالنصوح كالإبرة عشان تخيط إيه ما تفتق, تقوم برق ما تفتق. ولذلك جاء في تفسير الآية الوجهان: توبوا إلى الله توبة نصوحة, يعني خالية من الشوائب, وتوبة تقوم بإيه؟ برق ما تفتق من ثوب الإسلام. فقال: لو تأملنا معنى النصيحة لوجدنا تجمع بين معنى الصدق والإخلاص حتى في اللغة وعرف الناس. فإن الشيء الناصح هو الخالص الذي لا تشوبه شائبة, وهذا يكون في الصدق أيضا. ثم إن كل من تقدم له كلمة أو موعظة أو أي شيء ينفعه وتقول إنك ناصح له, لو تأملته لوجدت أنك تريد أن تثبت له الأمرين معا، أنك صادق في محبتي وفيما قلته له، ولو كذبت عليه لما كانت نصيحة. والأمر الآخر أنك مخلص له، فلو غششته فيما قلت له لما كانت نصيحة. فلذلك هذان العملان القلبيان يقترنان ويتداخلان، أي الإخلاص والصدق. ولهذا نجد أن الأحاديث التي ذكرت فيها شروط لا إله إلا الله قد ذكرت العملين معا. فقد روى الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، وفي إحدى روايات المسند صدقا من قلبه. فلذلك الصدق والإخلاص مقترنان لهذا الحديث، فإن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وهو صادق مخلص فإنه يكون أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فإنه جدير وحري ألا يدخل النار كما جاء في الحديث الآخر، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه، أي خالصا لله في ذلك. وتقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، ومع اقتران الصدق بالإخلاص وتداخلهما وتلازمهما فإن بينهما فرقا. فقد سئل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية عن قول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صدقا والحديث الآخر مخلصا دخل الجنة، ما معنى الصدق والإخلاص والفرق بينهما؟ فأجاب رحمة الله عليه: المسألة كبيرة، وهي كبيرة بالفعل. ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص، الإمام محمد هو الذي يتكلم يقول المسألة كبيرة، ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص قال به: ما ارتفع القوم، ولكن يقربهما إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة مثل الصلاة، فالإخلاص فيها يرجع إلى إفرادها عما يخالطها كثيرا من الرياء والطبع والعادة وغيرها، والصدق يرجع إلى إيقاعها على الوجه المشروع ولو أبغضه الناس لذلك. فجعل الإخلاص في إفراد الصلاة عما يخالطها من الرياء والطبع والعادة، وجعل الصدق يرجع إلى إيقاعها على الوجه المشروع ولو أبغضه الناس لذلك. وذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الصدق فقال: والفرق بينه وبين الإخلاص كما في مدارج السالكين، والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا. انظر إلى تخليص المعاني، كيفية تخليص المعاني من بعضها البعض. الفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا، فالإخلاص توحيد مطلوبي، والصدق توحيد طلبي. توحيد الطلب الذي تطلبه هذا هو الصدق، فأنت حينما تطلب شيئا وتصدق في طلب هذا الشيء يقال عن توحيدك للطلب صدقا. أما كونك قد أخلصت المطلوب فجعلته واحدا ولم تجعل له شريكا فهذا هو الإخلاص. واضح؟ فلخص الكلام بقول توحيد الطلب صدقا وتوحيد المطلوب إخلاصا. قال: فبالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما، وبالصدق ألا يكون الطلب منقسما. فالصدق بذل الجهد والإخلاص لإفراد المطلوب. كلام في غاية النفاسة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه: والصدق ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب فتح المجيد قال: والصدق والإخلاص متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر، فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق. واضح؟ فالصدق والفارق بين المؤمن بضدها تتضح الأشياء، بضدها تتضح الأشياء. عكس الإخلاص إيه؟ الشرك. وعكس الصدق ايه؟ الكذب. قال: فالصدق والفارق بين المؤمن والمنافق، والإخلاص هو الفارق بين المؤمن والمشرك، والصدق ضد الكذب والنفاق، والإخلاص ضد الشرك. لأن المشرك أحيانا يعبد الله ولكنه يشرك مع الله غيره، وأما الموحد فهو يفرد الله بالعبادة. ومما يميز الصدق عن الإخلاص أن الصدق لا يختص بالأعمال القلبية، بل يكون بالأقوال وأعمال الجوارح كما تقدم إنما تكلم المؤلف عن الصدق. أما الإخلاص فإنه عمل قلبي باطن لكن تظهر آثاره على الجوارح. وقد قال الشيخ حافظ حكمي في كتاب مزية الكتاب، هنا أنه بيجمع أقوال إيه؟ سائر العلماء في كتاب معارف القبول. قال: وللعبادة ركنان لا قوام لها، يعني لا عماد، قوام بمعنى إيه؟ عماد. لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله تعالى، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. وإذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل. ثم اعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه. فهذه الثلاثة الأركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها، والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل. إخلاص النية بدون صدق العزيمة، وذلك قلنا لابد من اقتضاء الأمرين معا، فإخلاص النية بصدق بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله وتسويف في العمل وتفريط فيه، وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق، وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث عليه أولا إرادة الله والدار الآخرة ثم دخله يعني الرياء كان شركا أصغر بحسبه، حتى إذا غلب التحق بالأكبر سلمنا الله وإياكم. وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعا، كان بدعة وحدثا في الدين، وشرع ما لم يأذن الله به فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله. فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة، ولا يقبل منه ذلك إلا بإخلاص النية واتباع السنة. انتهى كلام صاحب معارج القبول. وقد أشار إلى هذه الأركان الثلاثة ابن القيم حيث قال: فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. هذا خلاصة ما جال حوله وشرحه بالتفصيل صاحب معارج القبول. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع لن يصل. وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده، وإما سير المقعد والمقيد. ده كلام ابن القيم في مدارج السالكين. يعني الأركان الثلاثة دي لو تحققت كان سيره سيرا على الصراط المستقيم مؤدي إلى المطلوب الأعظم. وهذه أركان السير وأصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع. مقطوع عن الركب الواصل، وإن ظن أنه سائر فسيروه إما إلى عكس جهة المقصود يعني ماشي بالعكس، وإما سير المقعد والمقيد، إنسان ماشي وفاكر نفسه ماشي وهو واقف، وإما سير صاحب الدابة الجموح، كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى الخلف، فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى الخلف لا محالة. إن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى الخلف لا محالة، وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه صار طير المقيد، وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المطلب السادس الفرق بين الإخلاص والنية وثمرات الإخلاص، وهذا أؤجله للدرس القادم لأني متعب جدا وسامحوني يعني أنا أقرأ بصعوبة جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.